السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمرنا إلى خير. معكم في اللقاء الأسبوعي في شرح مجلة الأحكام العدلية، ونحن الآن في الدرس 24، فوصلنا إلى باب الإكراه، باب الإكراه من الكتاب التاسع، باب الإكراه من الكتاب التاسع، وبعده يأتي كتاب باب الشفعة. سنبدأ الآن بباب الإكراه في المادة 3 بعد الألف، المادة 3 بعد الألف. تفضل. أحسن الله إليكم. الباب الثاني في بيان المسائل التي تتعلق بالإكراه، مادة 1003. يشترط أن يكون المخبر مقتدرا على إيقاع تهديده، بناء عليه من لم يكن مقتدرا على إيقاع تهديده وإجراده لا يعتبر إكراه. من شروط الإكراه أن يكون المجبر أو المكره مقتدرا على إيقاع تهديده على المكره، فإن كان المكره غير قادر على ذلك، كأن كان صبيا أو رجلا ليس لديه القدرة، كان ضعيفا، لم يكن لا سلطانا ولا يعني قويا، وغلب على ظني المكره أن المكره المجبر غير قادر على إيقاعي ما أكره به، فليس له أن يفعل المأمور به. فمن شروط الإكراه إذن أن يكون المجبر أو المكره قادرا على إيقاع ما أكره به بغلبة الظن، اثنين. مادة 1004. نعم. مادة 1004. يشترط قول المكره من وقوع المكره به، يعني يشترط حصول ظن غالب للمكره بإجراء المجبر المكره به إن لم يفعل المكره عليه. نعم، هذا أيضا مادة متعلقة بما قبلها، وما قبلها يغني عنها. قد بينت أن المكره يشترط أن يغلب على ظنه أن المكره قادرا على إيقاع ما أكره به. بعدها مادة 1005. إن فعل المكره المكره عليه في حضور المجبر أو من يتعلق به يكون الإكراه معتبرا، وأما إذا فعله في غياب المجبر أو من يتعلق به فلا يعتبر، لأنه يكون قد فعله طوعا بعد زوال الإكراه. مثلا لو أكره أحد آخر على بيع ماله وذهب المكره وباع ماله في غياب المجبر ومن يتعلق به فلا يعتبر الإكراه ويكون البيع صحيحا ومعتبرا. لأنه من شروط الإكراه أيضا، من شروط الإكراه بقاء الإكراه وعدم زواله حتى وقوع المكره به أو المكره عليه. فإذا غاب المكره يكون حكما قد ارتفع الإكراه، إذا غاب المكره وغاب المتعلق به، رسول المكره مثلا، رسوله، رسول الأمير، رسول المكره كالمكره، الشيء المتعلق بالمكره، إذا غاب المكره ففعل المكره ما أكره عليه يكون قد فعله مختارا أم مكرها؟ يفعله مختارا لزوال الإكراه بغيبة وغياب وذهاب المكره. نعم. مادة ألف وست. نعم. لا يعتبر البيع الذي وقع في قران معتبر، ولا الشراء ولا الايجار ولا الهبه ولا الفرار ولا الصلح والاقرار والاقرار عن مال، ولا تاجيل الدين ولا اسقاط الشبعه ملجئا، ملجئا كان الاكرام او غير ملجئ، ولكن لو اجاز المكره ما ذكر بعد زوال الاكرام معتبر. إذن عندي التصرفات القولية، هذه التصرفات المذكورة في المادة هي تصرفات تصرفات قولية، البيع، الإقرار، الصلح، الإجارة، الهبة، كل تصرفات قولية. هذه لا هل تقع بالهزل؟ لا تقع. هناك أشياء هزلها وجدها واحد كالطلاق والنكاح، هذا مسألة أخرى. أما التصرفات القولية التي ذكرت في المادة، هذه إذا أكره عليها الإنسان فهذه التصرفات تبطل، إلا إذا، لأنه من شروط الانعقاد الرضا، ركن الانعقاد ما هو؟ الرضا، إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. والإكراه الملجئ وغير الملجئ يفسد ويبطل، يذهب ماذا؟ يذهب الرضا، يذهب الرضا، صح؟ وبالتالي وقعت هذه التصرفات عن غير رضا، عن غير رضا. لكن إذا زال الإكراه وأقر المكره البيع أو الإقرار أو الصلح أو الهبة أو بعد زوال الإكراه يكون البيع والتصرف إيش؟ نافذا صحيحا. لكن إذا لم يقر هذا التصرف يبطل. تفضل. مادة المسألة، كما أن الإكراه الملجئ يكون معتبرا في التصرفات القولية على ما ذكر في المادة السابقة، كذلك في التصرفات الفعلية. وأما الإكراه غير الملجئ فيعتبر في التصرفات القولية فقط، ولا يعتبر في التصرفات الفعلية، بناء عليه لو قال أحد لآخر أتلف مال فلان وإلا قد أقتلك أو أقطع أحد أعضائك، وأتلف ذلك يكون الإكراه معتبرا ويلزم الضمان على المجبر فقط. وأما لو قال أتلف مال فلان وإلا أضربك وأحبسك وأتلف ذلك فلا يكون الإكراه معتبرا ويلزم الضمان على المجبر فقط. تمام. هنا المادة فرقت بين نوعين من التصرفات. قالت التصرفات القولية المذكورة في المادة السابقة، هذه يؤثر فيها الإكراه ويبطلها، سواء أكان الإكراه ملجئا أو غير ملجئ. والإكراه الملجئ كما سبق في المواد في مقدمة الكتاب هو الإكراه بالقتل أو بقطع عضو. أما الإكراه غير الملجئ، الإكراه بالضرب، ضرب، نعم. أما الإكراه، أما التصرفات القولية فتبطل سواء أكان الإكراه ملجئا أو غير ملجئ. لكن التصرفات الفعلية ومنها ما هو؟ إتلاف مال الغير. قال له إما أن تتلف مال فلان تحرق سيارته أو سأقتلك، هذا إكراه ملجئ، مؤثر أم غير مؤثر؟ مؤثر. لكنه حرق السيارة، أحرق السيارة، من يتحمل الضمان هنا؟ على المجبر المكره. أما إذا كان الإكراه غير ملجئ، قال يتحمل الضمان هنا من؟ يتحمل الضمان الذي أتلف، الذي أتلف. وهنا فرقت المادة بين الإكراه الملجئ والإكراه غير الملجئ، وأثر ذلك في التصرفات الفعلية ليس التصرفات القولية. أكمل. أسباب الشفعة عند الحنفية ثلاثة. الأول الشريك، شفعة الشريك. ثم ثانيا في الرتبة التي بعدها شفعة المخالط. من هو المخالط؟ هو الذي يشترك مع صاحب العقار في حق المرور أو حق الشرب، إما يكون يكون العقاران أو الأرضان لهما طريق واحد أو شرب واحد، تمام. الرتبة الثالثة هي الجار الملاصق، الجار الملاصق، فالحنفية يرون الشفعة لمن؟ للجار، كما يرون الشفعة للشريك أيضا للجار، ويستفيدون ويستدلون في ذلك بأدلة، منها قوله النبي صلى الله عليه وسلم الجار، نعم، جار الدار أحق بالدار من غيره، جار الدار أحق بالدار من غيره، والجار أحق بشفعة، حديث الجار أحق بشفعة جاره، الجار أحق بشفعة جاره، وينتظر بها، تمام، ينتظر بها، نعم. وأيضا في هناك أيضا أدلة، الجار أحق بسقبه أي بقربه، الجار أحق بقربه بسقبه. أما الجمهور فاستقالوا أن الشفعة لا تثبت للجار الملاصق، إما تثبت لمن؟ للشريك، للشريك في الشيء الذي لا يقبل في الشيء الذي، نعم، لا يقبل في الشيء الذي يقبل القسمة، عفوا، في الشيء الذي لم يقبل القسمة، استدلالا بقول النبي بحديث بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث جابر في الصحيحين، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفعة في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم، فإذا أقيمت الحدود وأيضا وصرفت الطرق، وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فكل شيء قابل للقسم لم يقسم، نعم، فهو إيش؟ يؤخذ بالشفعة إذا بيع. وقد بيّن يعني أهل العلم أن الشفعة هي حق التملك، حق تملك الشريك الحصة التي باعها شريكه جبرا، جبرا بما قامت على المشتري، بما قامت على المشتري، يعني رجل يشترك مع رجل آخر في عقار، في أرض، في ربعة، في دكان، في منزل، فباع هذا الشريك حصته من آخر، حصته من آخر، هذا الشريك الآخر صار شفيعا له الحق أن يتملك هذه الحصة بما قامت على المشتري الجديد، واضح؟ هذا الحديث استدل به الجمهور، حديث إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، يعني صار هناك طريق لكل، يعني قسم العقار فلا شفعة. قالوا هذا الحديث دليل على حق الشفعة، حق الشفعة في كل عقار لم يقسم، فإذا قسم، لأن الشفعة شرعت لماذا شرعت الشفعة؟ دفعا للضرر الشريك المقاسم، الشريك الآخر الذي صار شريكه وهو في البداية لم يرتضيه أن يكون إيش؟ شريكا، ثم دخل صار شريكا له، فدفعا لضرر الشركة وضرر ويعني سوء الجوار ويعني مخالطة هذا الشريك له ويعني ما قد يتوقع أن يحصل منه، خاصة أن الشفعة شرعت فيما في العقار، وهذا العقار يتصف بالديمومة، يتصف بالديمومة في يعني خاصة في عقد البيع كما سنجد، أن الشفعة تثبت في إذا تم إذا ملك العقار الجديد بعقد بيع، عقد بيع. أما عقد إذا أجر الشريك حصته أو أعارها لا تثبت إيش الشفعة. نعم، فهناك إذن صار عند الحنفية، يثبتون الشفعة زيادة على الجمهور. الجمهور يقولون الشفعة فقط لمن؟ للشريك، غير في العقار، غير يعني فيما لم يقسم. الحنفية قالوا تثبت الشفعة حتى للجار، لكن أي جار؟ الجار الملاصق، الجار الملاصق، لكنها أضعف من أضعف الأنواع الثلاثة. أقواها شفعة الشريك، ثم المخالط، ثم الملاصق، ثم الملاصق. واستدلوا بأدلة كما ذكرتها لكم: الجار أحق بشفعة جاره، والجار أحق بسقبه، وأيضا حق جار الدار أحق بالدار. أحاديث فيها، في بعضها مقال وفي بعضها يعني، لكن الحنفية احتجوا بها وأخذوها على ظاهرها، ويعني أيدوا قوم مذهبهم هذا بحكمة تشريع الشفعة. فقالوا أن الجار أيضا يتضرر، الجار الملاصق يتضرر يعني بسوء الجوار، فأثبتوا للجار حق إيش؟ تملك العقار الذي باعه جاره الملاصق بالثمن أو بما قام على المشتري. هذه هي الشفعة، وهي ثابتة بالإجماع، ثابتة بالإجماع، إجماع الصحابة وإجماع التابعين وإجماع القرون الثلاثة، أجمعت الأمة على مشروعية الشفعة. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 1009: حق الشفعة أولا للمشارك في نفس المبيع، ثانيا للطليق في حق المبيع، ثالثا للجار الملاصق، وما دام الأول طالبا ليس للآخرين حق الشفعة، وما دام الثاني طالبا فليس للثالث حق الشفعة. نعم، يعني قد يكون للعقار له شريك وله مخالط وله جار، ما الذي يتقدم عن الآخر؟ الشريك يتقدم عن ذكرته. إذا أسقط الشريك تقل الحق للخليط المخالط في حق المرور، أرضان متلاصقتان أو أرضان ولو متباعدتان مشتركتان في خليط. أما إذا أسقط المخالط انتقل الحق لمن؟ للجار. على هذا الترتيب بالضبط. مادة التي بعدها: مادة 1010: إذا لم يكن مشاركا في نفس المبيع أو كان مشاركا ودرك شفعته، فيكون حق الشفعة للقريب في حق المبيع إن كان ثم قريب، وإن لم يكن أو كان وأسقط حقه يكون الجار الملاصق شفيعا على هذا الحال. مثلا إذا باع أحد ملكه العقاري المستقل أو حصته الشائعة في العقار المشترك وترك المشارك حق شفعته، فيكون حق الشفعة للقريب في حق الشرب الخاص أو الطريق الخاص إن كان هناك قليل، وإن لم يكن أو كان وأسقط حق شفعته، فعلى كلتا الحالتين يكون حق الشفعة للجار الملاصق. نعم، هذه المادة فسرت ما قبلها ولم تزد شيئا. طبعا إنما هنا ناقشت مسألة يعني هذا إذ لم يكن قد يكون العقار يعني له حق شرب خاص وحق شرب عام، فالعبرة في الشفعة هي حق الشرب الخاص والطريق أيضا لمن؟ الطريق الخاص. أما الطريق العام فلا حق فيه بالشفعة. تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 1011: إذا كانت الدرجة العليا من البناء ملك أحد والسفلى ملك آخر، يعد أحدهما للآخر جارا ملاصقا. يعني الحنفية المعنى يجعلون الجار ملاصقا ولو كان يعني لأحدهما السفل وللآخر العلو. مثل اليوم في المباني الطابقية عندنا في المبنى، لمن تثبت حق الشفعة؟ المقابل ابتداءً. عندي ملاصق، نعم، ملاصق ويلي فوق اثنين ويلي تحت أيضا اثنين. أليس المقابل أولى من طبعا بالله كل من يتضرر هنا هنا هنا من يتضرر أكثر؟ المقابل مباشر. المقابل إذا تثبت له أولا، إذا لا يوجد مقابل يصار للأعلى والأدنى كلاهما معا سيان. نعم تنازع، ما في تنازع هنا. مين كما لو تنازع حق الأرض يأخذان بالحصص بالرؤوس أو يصاروا للقرآن كلاهما يأخذان يعني يتملكانه بالشركة بالاشتراك بالاشتراك، يعني اثنيناتهم يشتركوا في إيش في كما لو كان حتى يتنازل أحدهما الآخر إن أعطى أحدهما للآخر ما له مقابل التنازل. هذا ما لا يجوز، حق الشفعة لا يباع، حق الشفعة هو حق ثبت في التملك، حق التملك لا يباع. تبهتم؟ حق التملك لا يباع. هو يعني ربما نقول ربما تقول إذا تنازع وكان ضرر أحدهما أعظم من ضرر الآخر نعم يقدم، لكن إذا كان مثلا دار لها جاران ملاصقان، جار على اليمين وجار على الشمال، افرض له جاران طابق في ثلاث شقق معي، فقد يتنازع اثنان، سيأتي موضوع التنازع، لكن أنا أقول إذا طابق علوي هل وسفلي وهكذا، يعني ننظر أيهما يتضرر أكثر يقدم، وإلا يشتركان في الحق. نعم السلام عليكم. ماذا لكم أتنتع المشارك في حال الدار وفي حكم المشارك في نفس الدار؟ المشارك في حائط الدار وفي حكم المشارك في نفس الدار. نعم، في عندي مشارك في حائط الدار وفي عندي منتفع من حائط الدار، إذا مشارك في حائط الدار أصبح في حكم المشارك. المشارك يعني يعني يعني الحائط بين الدارين إيش؟ بني بمال مشترك، فهو شو ما اسمه؟ شريك. شريك. أما لو استفاد من حائط جاره وضع خشبه على الحائط هذا ليس شريكا، هذا جار ملاصق. فضل. قال وأما إذا لم يكن مشاركا في الحائط ولكن كانت أخشاب سقفه ممتدة على حائط جاره فيعد جارا ملاصقا ولا يعد شريكا مخالفا بمجرد وضع رؤوس أخشاب سقفه على حائط جاره. نعم تمام، يعد مخالطا واضح، لم يعده اللي يضع خشبه على حائط جاره لم يعده ايش مشاركا. نعم. ما ثلاث عشر اذا تعددت الشفعاء من يعتبر عدد الرؤوس ولا يعتبر مقدار الصيام، يعني باعتبار مثلا لو كان اسم الدار لأحد فتركها وتركها لآخرين، فباع صاحب اسم حصته لآخر وطالب الآخران بالشفعة يقسم النصف بينهما بالمناصفة، وليس لصاحب الثلث أن يأخذ بموجب حصته حصة زائدة على الآخر. هذا ما هو مذهب الحنفية، أنه في حال تعدد الشركاء فيملك حصة الحصة المشفوع نعم فيها هي تملك بالرؤوس وليس بالحصص، خلافا لقول الجمهور. قال لك رجل له هم ثلاث شركاء، الشريك الأول له نصف العقار والثاني الثلث والثالث السدس، صاحب النصف باع عقاره لآخر، فطلب هذان الرجلان الشريكان طلبا تملك الأرض بالشفعة، هل يتملكا هل هذه الحصة مناصفة أم لكل لرجل سهمان ولرجل آخر سهم؟ هذه الحنفية مناصفة على عدد الرؤوس. لماذا قالوا سبب الحق سبب الشفعة هو إيش؟ الشركة، وهو مجرد أنه شريك صار له حق في الشفعة، وبالتالي هو يتملك مثل ما يتملك الآخر. نعم، بغض النظر عن مقداره، له 10% له، هو يتضرر كما يتضرر غيره، هو شريك لا ينظر إلى المقدار. واحد له 10% وواحد له يعني 70%، كلاهما يتملكان مناصفة، ثلاث شركاء أثلاثا. تفضل. أحسن الله إليكم. مات ألف وأربع عشر إذا اجتمع سبان من أبو أطاق يقدر الأوص على العام، مثلا لو بيعت تلك الرياض التي لها حق شبه في الخلق الذي أخذ من النار الصغير مع شبهها يقدر ويوجع الذين لهم حق الشرب في ذلك الخلق. وأما لو بيعت تلك الرياض التي لها حق شرب في ذلك النار مع شبهها فالشفعة تعم من له حق شرب في النار ومن له حق شرب في خلقه، كما أنه إذا بيع الدار تابوها في زقاق غير سالك منشعب في زقاق آخر غير سالك فلا يكون شفيعا إلا من باب داره في المنشعب، وإذا بيع الدار تابوها في زقاق المنشعب منه فتعم الشفعة من له حق المرور في الزقاق نعم، يعني هي صورة يقول لك أن الحق الخاص، نعم، الطريق الخاص مقدم على طريق الأعم، الأخص مقدم على الأعم، وبالتالي ويتصور لك أن هناك زقاق تشعب منه زقاق آخر، فإذا بيع الدار في الطريق لنسميه الطريق الأصلي أساسي، لمن حق الشفعة؟ للجميع. نعم، الطريق الرئيسي. أما الطريق الفرعي لأن لا يتضررون من المرور، من مرور هذا الرجل، صح أم لا؟ أما لو بيعت دار في الطريق المنشعب الفرعي، بيعت دار، لمن يصبح حق الشفعة؟ هو سيمر بكل إيش هذه المسافة، نعم صح، وبالتالي كل من يلحقه ضرر، هذه يمكن تجعلها قاعدة، كل من يلحقه ضرر من هذا البيع له حق مطالبة بالشفعة. نعم تفضل. مادة 115 إذا باع من له حق شرب خاص وغدر فقط ولم يبع حق شربها فليس للفقراء في حق شربه شفعة. نعم، وينقص الطريق الخاص على هذا لأنه لا يتضرر، وباع ماذا؟ باع فقط الأرض، باع فقط الروضة، باع فقط الحديقة أو البستان، ولم يبع حق الشرب أو حقه ربما لها شرب آخر أو لها طريق آخر، هنا لم يتضرر الشريك صح؟ المخالط ولم يتضرر، يعني المخالط هنا لم يتضرر، لن يمر في أرضه، لن يمر في الطريق. تفضل. خلاص، ما مو يمنع، ليس له حق اصلا، مو يمنع، ليش يمر؟ سيمر بارض غيره، يمر بالارض الاخرى، يعني طبعا مثل ارضك انت، هل لك ان تمنع؟ نعم تمنع، امنع اي شخص يمر من ارضي الى ارض غيري، امنعه، كل ارض لها حق مرور، لها حق مرور. تصور إنسان يمر بسيارته في وسط أرضك إلى أرضه، لك أن تمنعه أم لا؟ ما هو ليس طريقنا، بتكلم ليس طريقا، وأنت اشتريت مني الأرض بدون الطريق، بدون بدون الطريق اشتريت من الأرض بدون يمكن لا ممكن فصله يمكن بيع الأرض دون دون دون الطريق كيف سيصل صاحب يصل يشتري طريق من جاره يضبط أموره كيف هو قبل يشتري أرض بدون طريق هو رضي بذلك يشتري أرض أو يشارك شخص آخر على طريقه يدفع له في المصاري يعني تحصل أو أرض لها طريقان لها طريقان أو يكون هو جار لها من طرف إيش طرف آخر جار آخر يعني اشتراها من طرف آخر نعم يشق طريقا جديدا طريقه أرضه قريبة من وهناك طريق آخر ينفذ إلى هذه الأرض ممكن يعني أو بحويلة طيارة ممكن يعني بالطائرة غدا بس تفضل بس تخلص أزمة البنزين مشان تفضل مادة 16 حق الشرب يكون مقدم على حق الطريق بناء عليه لو بيع تمرات خليطها أحد في حق الشرب الخاص وآخر في طريقها الخاص يقدم ويرجم صاحب حق الشرب على صاحب حق الطريق واضح كيف القاعدة عم يعطيك من يتضرر أكثر من يرجح لأنه يعني حق الشرب مقدم لأنه أكثر تضررا من حق المرور أو الطريق ممكن تفتح طريق آخر لكن حق الشرب مشكلة إذا يعني انقطع هذا أو تضرر منه ينقص تنقص قيمة الأرض تنقص إنتاجية الأرض نعم الفصل الثاني في بيان شرائط الشرعة مادة 1017 يشترط أن يكون المشهور به ملكا عقاريا بناء عليه لا تجري شفعة في السفينة وسائر المغلولات وعقار الوقت والقرار الأميرية نعم أولا يعني هذه طبعا هذا مذهب الجمهور مذهب الجمهور خلافا للمالكية يقولون الشفعة لا تجري إلا في العقارات يعني غير المنقولة أما السفينة والباخرة والسيارة والشاحنة هذه عند الجمهور لا تثبت فيها حق الشفعة لا يثبت فيها حق الشفعة الجمهور يشترطون في الشيء الذي يثبت فيه حق الشفعة أن يكون عقارا واحد اثنين أيضا قابلا للقسمة عقارا قابلا للقسمة أما الحنفية فمع قولهم أن الشفعة تكون في العقار لكن حتى لو لم يكن قابلا للقسمة كالحمام والبئر أيضا إيش يثبتون لي يثبتون فيها حق الشفعة تمام فهذا شرط كما ذكر لكن كما بينت لكم هناك بعض المذاهب كالمالكية مثلا يعني يقولون بشفعة في السفينة ونحوها مثلا فضل نعم لا قالوا في المنقول الذي الكبير الذي يسكن الذي يسكن قالوا السفينة تسكن ويبيت في أما القارب والدابة فلا يثبتون فيها حق الشفعة أما الظاهرية فيرون الشفعة في كل شيء حتى في الجوال حتى في الثوب المشترك ليه كما أعمالا لظاهريتهم أيضا استثنى هنا عقار الوقف وعقار الأراضي الأميرية تعرفون مسألة الأراضي الأميرية مسألة مختلفة ما يتعلق ب ملك الأراضي الأميرية هو ملك يعني لا تملك بالعين لا تملك أعيانها تملك إيش منافعها يعني تفرغ وتنقل ملكية المنفعة وكذلك الوقف كما تعرفون في ذلك لا يباع نعم تفضل مادة 18 يشترط أن يكون المشروع به ملكا أيضا بناء عليه لو بيع ملك عقاري لا يكون متولي عقاري اتصاله أو تصرفه شريعة. أعيد المادة، يشترط فيه؟ يشترط أن يكون المشروع فيه ملكا أيضا. نعم. بناء عليه لو بيع ملك عقاري لا يكون متولي عقار الوقت الذي باتصاله أو تصرفه شريعة. نعم. أيضا العكس، يعني المشروع به تمام هو الملك، قلنا الملك الذي بيع العقار منه أيضا يبغي أن يكون ماذا؟ ملكا. يعني إذا بيع عقار بجانب عقار الوقف، بجانب عقار الوقف أيضا هنا لا يثبت حق الشفعة. نعم نعم. مادة 19، الأشجار الأبنية المملوكة الرابعة في أرض الوقف أو الأراضي الأميرية هي في حكم المنقول فلا تجري الشفعة فيها. لا تجري فيها الشفعة كعدم جريانها في الأراضي الأميرية وأراضي الوقف، لأن هذه تابعة والتابع للشيء تابع له في الحكم، التابع تابع في الأشجار أيضا تابعة لي الأرض. نعم. العقارات المبنية على أرض وقفية ممكن أن تباع لكن لا يثبت فيها حق الشفعة. نعم. أراضي الأميرية، الأراضي الخراجية، الأراضي التي يعني لم تقسم بعد الفتوح، التي مثل أراضي بلاد الشام، أراضي الشام وأراضي العراق، سواد العراق هذا لم يقسم وجعل يعني جعلت منافعه للإمام لبيت المال، وجعل للإمام حق التصرف بها، ثم فيما بعد تطورت هذه المسألة حتى صارت ما يعرف بالأراضي الأميرية، يعني هي الأراضي التي تعود ملكيتها للأمير للإمام للسلطان. هذه الأراضي هذه ملك ليست ملكا خاصا، إنما الأمير أو الدولة أعطت هذه الأراضي للناس وأباحت لهم الانتفاع بها بالزراعة والغرس ونحو ذلك، لكن هم يملكون ماذا؟ يملكون منفعتها ولا يملكون رقبتها، لا يملكون رقبتها، إنما ترجع ملكية رقبتها يعني للدولة، أيضا للدولة هي التي لها حق التصرف برقبة هذه العقارات. هذه الأراضي ما تزال الأراضي الأميرية اليوم، معظم أراضي الشامية أراضي أميرية، أراضي أميرية، وهذه في القانون يعني لها إرث خاص بها. تسمع بإرث الإرث القانوني؟ نعم. الإرث القانوني يعني هو يشمل أراضي إيش؟ الأميرية، هي الأراضي التي يعني القانون الإرث يورث الذكر مثل الأنثى، لأن هو لا ينظر إليها على أنها ملك لمن مات عنها، هو حائز لها، له حق إيش؟ حق الانتفاع. إذا توفي لا يورثون الورثة إرثا يعني عينيا، إما يورثونهم إرثا انتقاليا. نعم. تفضل. مادة 1020، لو بيعت الأرض المملوكة مع ما عليها من الأشجار والأبنية تجري الشفعة في الأشجار والأبنية أيضا. تبعا للأرض، وأما إذا بيعت الأشجار والأبنية فقط فلا تجري فيها الشفعة، لأنه تبع هنا التابع هنا يعني تابع بيع الأصل فلحق التبع بالأصل. أما الأشجار هل هي من الأشجار والأبنية، هل هي مما يجري فيه الشفعة يثبت في حق الشفعة؟ لا، لأنها ليست موجودة على الديمومة. تمام. شفعة تثبت في العقار الثابت على الدوام، دفعا لضرر الشريك أو المخالط أو الجار. تمام. أما هنا هذه الأشجار تزول، وهذه هذا البناء يزول. فضل ما دعاكم وواحدكم وعشمون الشفعة لا تثبت إلا بعقد البيع. الشفعة لا تثبت إلا بعقد البيع يعني أسان مساومة لا لا تثبت إلا بعقد البيع. يعني هل تثبت بالهبة؟ الهبة والوصية والصدقة لا، والإرث لا تثبت. لو وهبت لرجل وهبت لآخر عقارا، هل للشريك أن وهبت حصتي لآخر هبة، هل للشريك أن يتملكه جبرا عنه؟ قال لا، لا بالهبة ولا بالوصية ولا بالإرث ولا بالصدقة. تمام؟ يعني من ورث عقارا عن ليس للشريك أن يتملك هذا العقار الذي تملكه هذا الرجل بالإرث. تفضل. ماذا لكم والثاني وعصر الهبة بشرط العوض في حكم البيع بناء عليه لو ذهب وسلم أحد داره مملوكة لآخر بشرط عوض يكون جاره الواصل شفيعا. نعم، لأن الهبة بشرط العوض عند الحنفية إيش تسمى؟ بيعا، تعد بيعا عبر في العقود للمقاصد والمعاني. فحتى لا تصير هناك حيلة أنا أهبك إيش؟ أهبك العقار بشرط العوض، أهبك العقار بشرط تدفع لي 10,000 دولار، هذا يسمى ماذا؟ يأخذ حكم البيع. تفضل. مادة 1023 لا تجري شفعة في العقار الذي ملك لآخر بلا بدل كتملك أحد عقارا بهبة بلا عوض أو بميراث أو بوصية. لا تجري الشفعة في العقار الذي ملك لآخر بلا بدل. بلا بدل، كل ما ملك بلا بدل لا تجري فيه الشفعة. الهبة هو الصدقة والوصية والميراث. أحسنت. بعدها مادة 1024 يشترط أن لا يكون للشفيع رضا في عقد البيع الرافع صراحة أو دلالة، مثلا إذا سمع عقد البيع وقال هو مناسب فيسقط حق شفعته وليس له طلب الشفعة بعد ذلك، وكذا إذا أراد أن يشتري أو يستأجر العقار المشروع من المشتري بعد سماعه بعقد البيع فيسقط حق شفعته، وكذلك إذا كان وكيلا للبائع فليس له حق شفعة في العقار الذي باعه. راجع مادة 100. مادة 100، من سعى في نقضي ما تم من جهته وهيك فسعيه مردود عليه. يعني يشترط في الشفيع أن لا يكون قد رضي بالبيع لا صراحة ولا إيش دلالة. كيف رضي صراحة؟ قال يعني السعر جيد وقال له الله يبارك لك والله إن شاء الله تتهنى فيه وسعره جيد، وهذا إيش صراحة. أما إذا رضي دلالة مثل إيش؟ مثل أن يستأجر العقار المشفوع، العقار يستأجر ممن؟ من هذا المشتري الجديد، أو يستأجر منه أو يشتريه منه. قالوا بتبيعه؟ قالوا أنا اشتريت حصة شريكك، أو اشتريت الدار اللي ملاصقة لدارك. قالوا بتأجرني إياها؟ إيش تعني؟ هذا رضا قبول. قالوا بتعيرني إياها بتبيعها كذا كذا، يعني أي شيء يدل. أو ماذا قال؟ أو وكله بماذا؟ صار الشفيع وكيلا عمن؟ البائع، عن البائع، كتب العقد وإيش وحضر ومبارك ويلا ادفع الثمن. هذا ماذا صار؟ رضا، يعني قام مقام يعني الرضا الصريح. نعم. فضل. مادة 1025 يشترط أن يكون البدل مالا معلوم المقدار بناء عليه لا تجري الشفعة في العقار الذي ملك بالبدل الذي هو غير مال، مثلا لا تجري الشفعة في الدار التي ملكت بدل أجرة الحمام، يعني بدل الدار هنا ليس بمال، وإنما هي الأجرة التي هي من قبيل المنافع. كذلك لا تجري الشفعة في الملك العقاري الذي ملك بدلا من المهر. إن هنا لا يعدونه أيضا بيعا، يعني كيف مهر؟ مو المهر يعني بدل المهر. قال إذا زوجك على مهرك، شو مهرك؟ حصتي من الدار أو مهرك داري نفسه، داري داري يعني البيت اللي أنا ساكنه هذا هو إيش مهرك. هل للجار أن يتملكه بشفعة؟ هل له ذلك؟ لا. نفس الشيء أنا يعني شخص له علي خدمة، أو أنا أريد أن كما لو كان أعطيت العقار بدل خدمة، بدل أجرة، والأجرة منافع، والمنافع لا، المنافع لا يعني ليست أموالا عند الحنفية. فإن كان أعطيت الدار بدل منفعة فليس للجار أن يتملكها بحق الشفعة. تمام؟ المقايضة شيء بشيء، لا عند الحنفية يعدونه مالا، يتملكه بالقيمة، يتملكه بالقيمة. نعم تفضل. ما ذلك وسطر عصر يشترط أن يزول ملك البائع عن المبيع بناء عليه لا تجري الشفعة في البيع الفاسد ما لم يسبق حق استرداد البائع. نعم. وإنما في البيع يشترط الخيار، إن كان المخير المشتري تجري الشفعة، وإن كان المخير البائع فلا تجري الشفعة ما لم يسبق حق خياره. وأما خيار العيب وخيار الرؤية فليسا بمانعين لثبوت الشفعة. يعني في الشفعة لا يثبت حق الشفعة إلا في البيع الصحيح اللازم، أما الصحيح الغير لازم مثلا إذا كان هناك الخيار ينظر، إذا الخيار للمشتري فيثبت حق الشفعة لأنه خلاص خرج المبيع عن ملكي البائع. أما إذا الخيار للبائع ملك المبيع ما زال للبائع، لم ينتقل عنه، وإنما انتقل إن هناك في أي وقت ممكن يرجع من؟ يرجع البائع. فليس للمشتري أن يطلب حق الشفعة حتى يلزم ويستقر إيش البيع. كذلك البيع الفاسد ليس للجار أو للشريك أن يطلب بحق الشفعة إلا إذا كان البيع صحيح، لأنه بيع الفاسد مستوجب الفسخ. أما خيار الرؤية وخيار الرعي فهذه خيارات ثابتة بالشرع لا تمنع من المطالبة بالشفعة. واضح؟ تفضل. ماذا ألف وسبع وعشرون؟ لا تجري الشفعة في تقسيم العقار، مثلا لو تقسم الدار مشتركة بين المتشاركين لا يكون جار المتوسط شفيعا. القسمة هي القسمة بيع، صح؟ يعني تقسيم إجراء القسمة، يعني لو ثلاث شركاء تقاسموا الحصص وكل منهما أجروا قسمة إما رضائية أو فرز إفراز، فهذا الأمر لا يوجب للجار حق الشفعة. نعم تفضل. الفصل الثالث في بيان طلب الشفعة، مادة 1028، يلزم في الشفعة كلام مطالبات، وهي طلب المعتبة وطلب التقرير وطلب الخصومة والتملك. نعم، عند الحنفية هناك في المطالبة ثلاث مطالبات، طلب المواثبة، طلب التقرير والإشهاد، وطلب الخصومة، سيبينها الآن واحدة. تفضل. مادة 1029، يلزم الشفيع أن يقول كلاما يدل على طلب الشفعة في المجلس الذي سمع فيه عقد البيع في الحال، كقوله أنا شفيع المبيع وأطلبه الشفعة، ويقال لماذا طلب المواثبة. يعني أو في المجلس الذي بلغ الشفيع عقد البيع خبر البيع، هذا يجب عليه هنا أن إن كان يريد تملك المبيع بالشفعة عليه أن يطلب ذلك، يسمونه طلب المواثبة. فيقول للناس أنا أريد أن أشتري هذه الدار، هذه الدار أنا أحق بها، تمام، هذا طلب المواثبة. إذا لم يطلب سقط حقه بالشفعة. إذا طلب انتقلنا إلى المرتبة الثانية، هل اكتفى؟ لا، طلب المواثبة يعقبه طلب التقرير والإشهاد، ثم يعقبه طلب الخصومة. تفضل. ما 33 يلزم الشفيع بعد طلب المواثبة أن يشهد ويطلب التقرير. يطلب التقرير كيف؟ بأن يقول في حضور رجلين عند المبيع أن فلانا قد اشترى هذا العقار، أو عند المشتري أنت قد اشتريت العقار الفلاني، أو عند البائع إن كان العقار موجودا في يدي أنت قد بعت عقارك وأنا شفيعه في هذه الجهة، وكنت طلبت الشفعة والآن أيضا أطلبها بشهداء، وإن كان الشفيع في محل بعيد ولم يمكن طلب التقرير والإشهاد بهذا الوجه يوكل أرضا، وإن لم يجد وكيلا أرسل مكتوبا. بالنسبة طلب التقرير والإشهاد، ما هو معناهما؟ طبعا عند الحنفية التقرير لازم والإشهاد من أجل الاحتجاج أمام القضاء في حال الإنكار. يأتي برجلين، سمع إنه سمع وبلغه أن الدار الملاصقة قد بيعت لفلان، تمام، أو أن شريكه قد باع حصته لفلان، أو أن أرضه أن أرض جاره قد بيعت، وكما قلت وهو ملاصق لها. قال إما أن يذهب إلى المشتري ويقول له للمشتري أنت اشتريت الأرض أو هذه الدار، قل له نعم، اشهدايا أنا شفيع، أنا شفيع لهذه الدار، واضح؟ أو يذهب إلى الدار أو الأرض، يقول للرجلين اشهدا أن هذه الأرض بيعت لفلان وأنا شفيع. أو يذهب إلى البائع، إذا كانت الأرض ما تزال أو الدار ما تزال وين؟ بيد البائع، يطرق عليه الباب، قال يا أخي أنت جاري، بعت دارك لمن؟ قال وبعتها بعت لفلان، نعم اشهدوا أنا شفيع لها، السلام عليكم. يذهب إلى من؟ إلى القاضي، هذه المرتبة الثالثة بعدها. طبعا يذهب إلى القاضي إذا لم الأمر لم يحل بالتراضي، إذا لم يحل تراضي. طبعا قد يقول له الجار تعال خلاص نقعد وتفضل أخي ادفع لي ثمنه وخلاص، لكن إذا امتنع الجار، ما تزال الأرض في العقار في يده، أو امتنع المشتري عن تسليم العقار بالثمن الذي اشتراه به، هنا يخاصمه عند من؟ عند من؟ عند القاضي. من يخاصم؟ المشتري. الشفيع من يخاصم في القضاء؟ المشتري. المشتري أم البائع؟ يخاصم المشتري. إذا العقار في يد المشتري يخاصم المشتري. يخاصم الحائز. نعم. من الخصم في دعوى الملكية؟ من هو يا شباب؟ الحائز. من هو الحائز؟ المشتري خاصمه. تفضل. مادة 1031 يلزم أن يطالب ويدعي الشفيع في حضور الحاكم بعد طلب التقرير والإشهاد، ويقال لهذا طلب الخصومة والتبلغ. نعم، يلزم أن أعيدها، أن يطلب ويدعي الشفيع في حضور الحاكم، في حضور الحاكم يعني عند الحاكم، نعم يعني عند القضاء، عند القاضي، نعم، ويقدم شهوده وينظر القاضي في دعواه هل يستحق هذه التملك بالشفعة أم لا. دعوة قضائية، دعوة قضائية. بعدها مادة 1032 إن أخر الشفيع طلب المواثبة، مثلا لو وجد في حال يدل على الإعراض عند استماعه عقد عقد البيع ولم يطلب الشفعة في ذلك المجلس بأن اشتغل بأمر آخر أو بحث عن صدد آخر أو قام من المجلس من دون أن يطلب الشفعة يطلب حق شفعته. تمام. متى بدأ حقه في الطلبات الأخرى؟ عند سماعه. إذا لم يطلب الشفعة يسقط حقه في المجلس. مثلا قالوا له الدار التي بجوارك قد بيعت بكذا، فخرج من المجلس لم يطلب المواثبة، صح؟ سكت، خلاص سكت حتى انتهى المجلس، سقط حقه بالشفعة. الحنفية أيضا ذكروا بعض الحالات التي يجوز له طلب المواثبة أو طلب الشفعة إذا سكت، وهي ماذا؟ قال إذا غرر به بالسعر، يعني الدار باعوها 10,000 تمام؟ أو الأرض، فقالوا فلان اشترى الدار 15,000، قال له 15,000 شو؟ غالي كتير عليه. ثم علم بعد ذلك أنها 10,000، عاد له حق الشفعة. أو قيل بيعت 10,000 معجلة يعني كاش، قال له 10,000 وكاش كتير عليها، فسكت. بعدها علم إنها بيعت 10,000 إيش مقسطة، وهكذا وهكذا. نعم. أن يطلب مدة للتفكير عند الحنفية بقول لك سموها حق التأمل، حق التأمل، أقول لك ينتهي بنهاية المجلس. عند المالكية عندهم ذلك، المالكية عندهم ذلك، والشافعية عندهم في بعض الأقوال ذلك، أما الحنفية يصححون قول الحديث الشفعة كحل العقال، يعني مباشرة إما أن تطلب وإما أن يسقط حقك، واضح؟ أما يسقط حقك يعني. لماذا قالوا دفعا للضرر عن المشتري؟ ربما الضرر عن المشتري بعد شهر يقول والله انا فكرت في نفسي فما وجدت نفسي قادرا على الشراء. طب المشتري ما عاد تضرر رسمه، المشتري ما عاد يريد الشراء، البائع راحت عليه البيعه، فلذلك يعني لا يتركون، لانه هو قالوا الشفعه شرعت خلاف الأصل، خلاف الأصل شرعت خلاف القياس. الأصل أن الإنسان تعرفون ذلك، أنا إذا أنا تملكت لا يملك، لا لا لا يجبر على التنازل عن ملكه جبرا عنه، ما هيك؟ قالوا الأصل أنه الشفعة لا تجوز، لا تصح، وإنما جوزت وشرعت لما ورد فيها من الدليل، فلا يتوسع فيها، نحاول قدر المستطاع التضييق فيها، نعطي للمشتري الجديد حق التأمل وحق التروي وحق التفكير. طيب كم إذا انتقلنا هنا خالف يعني أجزنا ذلك، كم جمع عرف قد يتضرر، بنينا ضرر 3 أيام 4 أيام قد يتضرر ليش المالكية يعني جعلوا ذلك يعني ما في إشكال، ما عندهم قد يصل إلى الشهر، قد يصل إلى الشهر. نعم تفضل. ماذا أنه ما لا يكون لو أقرى شفيع مرادة غير وإشنان مهنة يمكن إجراؤه فيها ولو بإرسال مكتوب يسقط حق شفعته؟ أيضا طلب التقرير والإشهاد غير محدد في الشرع، صح؟ مو محدد، هو كما قلت لكم الشفعة شرعت خلاف الأصل والقياس، فقالوا إذا لم يشهد ولم يقرر في مدة يستطيع من خلالها الإشهاد والتقرير يسقط أيضا إيش؟ يعني هو واثب، صح؟ هو وقال للناس أنا سأتملك، طيب إلى متى؟ تمام. بعدها مادة 1034، لو أخر الشفيع طلب الخصومة بعد طلب التقرير والإشهاد شهرا نعم دون عذر شرعي ككونه في ديار أخرى يسقط حق شفعته، يعني يسقط حق الشفعة بمرور شهر من تاريخ الإشهاد تسقط الدعوة، وليس للشفيع أن يرفع دعوة بعد مرور شهر من التقرير والإشهاد. وبالتالي القاضي إذا سمع الشهادة الشهود وكانت إيش رفع الدعوة بعد أشهر أو بعد شهر يرد الدعوة، إلا في حالة في عذر لعدم رفع الدعوة. في عذر، ما هو عذرك؟ أنا كنت في تركيا ولما سمعت بأن جاري قد باع أرضه أو باع داره أو فأنا وثبت طلبت حق الشفعة تملك بالشفعة وقررت وأشهدت عن طريق الهاتف، اتصلت بصاحب الأرض قلت له طول بالك أنا جاي لعندك بالسفر طلبت إذن دخول حأعطيك ثمن الأرض وأخذ الأرض إيش إلي، أو اتصلت بالمشتري قلت له أنت الأرض استلمتها؟ قال لي نعم. قلت له أنا هي الأرض اللي فيها حق الشفعة، وهكذا. فهنا تأخرت حتى وصلت إلى حتى رفع الدعوة. هنا ممكن القاضي ينظر في عذري. تفضل. طبعا الشهر مدة تقديرية اجتهادية ليست في النص. قال هو الأجل أقل القليل أقل الآجال، أجل يعني أقرب الآجال، أقرب الآجال كعقد السلم. قالوا أقل السلم شهر وعقد الاستصناع قالوا شهر، وهكذا يعني. طبعا هذا عند الحنفية. نعم. أحسن الله عليكم. مادة 1035، يطلب حق شفعة المحجورين وليهم، وإن لم يطلب الولي حق شفعة الصغير لا تبقى له صلاحية طلب حق الشفعة بعد البلوغ، لأنه طلب حق الشفعة هو التملك صح، والمحجور عليه مثل محجور عليه لصغر وليه ليس ملزما بأن يشتري له هذه الحصة، هو هذه الشراء هو من التصرفات الدائرة بين نفع وضر، هي ليست واجبة على الولي. قد يرى الولي أنه ليس لي مصلحة في شراء هذه الأرض، فإذا لم يطلب بحق الشفعة ليس للصغير بعد أن يبلغ أن يقول أنا أريد شراء هذه الدار التي بيعت وأنا وهي دار ملاصقة لي داري. تفضل. الفصل الرابع في بيان حقوق الشفعة، مادة 1036، يكون الشفيع مالكا للمشروع بتسليمه في التراضي مع المشتري أو بحكم الحاكم. نعم، إما بالتراضي أو بحكم الحاكم، رضاء أو قضاء يملك الشفيع الأرض أو العقار العقار المشفوع. بعدها مادة 1037، تملك العقار الشفعة هو بمنزلة الاشترار ابتداء، يعني يثبت عليه الأحكام التي تثبت بالشرار ابتداء كرد بخيار الرؤية وخيار العين تثبت في العقار المأخوذ بالشفعة الماضية. نعم، يعني العقار المملوك بالشفعة يثبت له نفس الأحكام للعقار المشترى ابتداء، ظهر فيه عيب يرد بخيار العيب، وهكذا يعني يثبت له حكم المبيع. حتى قال العلماء حتى لو كان المشتري المشتري قد اشترى على شرط البراءة من العيوب يبقى خيار العيب لمن؟ للشفيع. نعم. تفضل. مادة 1038، لو مات الشفيع قبل أن يكون مالكا للمشروع بتسليمه بالتراضي مع المشتري أو بحكم الحاكم، لو مات الشفيع قبل أن يكون مالكا التراضي مع المشتري أو بحكم الحاكم. لا ينتقل حق الشفعة إلى ورثته. حق الشفعة لا يورث. إذا مات الشفيع قبل تملك العقار فحق الشفعة لا يورث ولا يباع. تمام؟ قبل التملك بالاستلام. نعم. طبعا إذا مات من الشفيع. أما إذا مات مات المشتري فإنه يخاصم من الورثة. نعم. مات 1039 لو بيع المشروع به بعد طلب الشفيع على الوجه المشروع وقبل تملكه المشروع يسقط حق شفعته. إذا بيع المشفوع به أيه مشفوع به؟ الأرض الدار اللي هي داري أنا بعتها. نعم. أو حصة الشفيع. أنا شريكي باع حصته لي لآخر وأنا صرت شفيعا صح؟ نعم. فأنا بعت حصتي أيضا سقط. أو بعت داري التي طالبت أنا فسقط لأنه هو سبب الشفعة. حق الشفعة بني على شركتي أو ملكي أنا صح؟ أني أنا أشترك مع هذا الرجل بملك واحد أو أشترك معه بالجوار فانتهى ليش؟ انتهى الجوار وانتهت الشركة. تفضل. أحسن الله إليكم. مات 1040 لو بيع ملك عقاري آخر متصل بملك مشروع قبل أن يتملكه الشفيع على الملك المشروع لا يكون شفيعا لهذا العقار الثاني. لا يكون لو بيع جعيدا ملك عقاري آخر متصل بملك المشروع. نعم. قبل أن يتملكه الشفيع على الملك المشروع لا يكون شفيعا لهذا العقار الثاني. نعم. لأنه لم يصر مالكا بعد. نعم. لم يصير مالك يعني باعت الأرض اللي بعد الأرض اللي عم بتنازع عليها أنا. نعم. الأرض التي أطلبها بالشفعة بيعت الأرض التي بعدها وأنا لم أتملكها بعد فليس لي الحق أن أطالب بالشفعة. نعم. تفضل. مات 1041 الشفعة لا تقبل التجدد أو التجزئة بناء على ذلك ليس للشفيع حق في اشتراء مقدار من العقار المشروع وترك باقيه. يعني قال له أنا بعت الأرض 10 دنم هكتار شاط قيمتها قال له 100,000 دولار قال له ما معي 100,000 دولار أنا بأخذ كم نصفها ب50,000 دولار هل له حق في ذلك؟ لا. إما أن يأخذها كاملة أو يدع لكامل الصفقة لأن هنا تتفرق الصفقة ويتضرر نعم والمشتري. نعم. مادة 1042 ليس لبعض الشفعاء أن يلغوا حصته لبعض وإن فعل أحدهم ذلك أسقط حق شفعته. يعني الشفعاء كم شخص لنفترض 3 كما ذكرنا 3 وقلنا لكم أن حق الشفعاء يثبت برؤوس فقال شخص لآخر قال له أنا لا أريد أهب حصتي لك ليس لك أن تهب إما أن تأخذ بالشفعة أو تدع تفضل. لا أثر ذلك يكون يعني الشفيع الذي يبقى ولا يستطيع تملك كامل يستطيع الذي يبقى أولى به مات يعني من ثلاثة شفعة لهم حق الشفعة. نعم. مين وهب الإنسان ما أثر ذلك على مسألة الشفعة؟ في أثر عند العلماء بعض العلماء يقول لك إذا أسقط واحد يسقط الكل إذا أسقط واحد يسقط الكل فالحق ثبت للثلاثة فهنا على هالمادة هي إذا واحد منهم وهب حقه للآخر يسقط حق الشفعة عن الباقي للجميع. مذكور حق شفعته شيخنا. نعم. يسقط حقه. نعم. إذا يسقط ثلاثة شفعاء. نعم. ووهب أحدهم حقه لآخر سقط حقه وثبت حق شفعته. هذا عند من يقول إنه يعني يجعلك حق القصاص. ومن يقول أنه يعني يمكن أن يسقط أحد الشركاء والباقي لا يسقطون يمكن ذلك، فالثالث يعني الثالث مين ينزل مكانه؟ المشتري. بتملك نعم، من يصبح حق الشفعة لثلثين إذا كانوا ثلاثين، أو إذا كانوا اثنين أسقط أحدهما أصبح فقط له الثاني يتملك النصف فقط. تفضل. مادة 1043 إن أسقط أحد الشفعاء حقه قبل حكم الحاكم فللشفيع الآخر أن يأخذ تمام العقار المشروع، وإن أسقطه بعد حكم الحاكم فليس للآخر أن يأخذ حقه. نعم، إن أسقط حقه قبل حكم الحاكم، فرقوا بين قبل حكم الحاكم وبعد حكم الحاكم، يعني رفعوا الدعوة صار في مواثبة صح، وتقرير أشهاد وخصومة، هنا تعلق حق الثلاثة وين؟ أو أحد الشريكان تعلق حقهما بالعقار، قبل حكم الحاكم أسقط أحدهما حقه فللآخر أن يتملكها، للآخر لأنه هذا طلب المواثبة، ثم أسقط قبل حكم بعد حكم الحاكم ليس للآخر، ليس للآخر أن يأخذ حقه. نعم نعم شيخنا، في المسألة التي قبلها نعم قلتم أحسن الله إليكم لو كانوا ثلاثة شفعاء وأسقط أحدهم ثبت حق الشفعة للآخرين بثلثي العقار. نعم. على هذه المادة يثبت لهم بكامل العقار. هناك قبل رفع للحاكم، قبل المواثبة وهب نحكي وهب وليس أسقط قبل الحكم القضاء. إذا سقط حق شفعته لكنه بقي للآخرين. نعم. يعني لا يتجزأ، أقصد أن العقار دلومي أو خمسة دلومات فيه أربعة ملاك، أحد نعم. من الدلومين وثلاثة كل واحد يملك دلوم، فأراد صاحب الدلومين أن يبيع. نعم. فشفع الثلاثة بالعقار ثم نعم. استطع أحدهم أو أراد أن يهب حصته لأحد، فيثبت للآخرين حق الشفعة في الدلومين معا لا في نصف الدلومين. إذا أسقط أو وهب. إذا أسقط لا وهب لا يجوز الهبة. إذا سقط حقه بهبته. نعم. سقط حقه في الشفعة بهبته. نعم. فثبتت الشفعة للذين لم يسقطا أو يهبا على رأسه. الحصة. نعم. برأسهما. نعم. يعني مناصفة. صارت مناصفة. نعم. صارت مناصفة. واضح انتبهت إلى المسألة. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. مادة 1044 لو زاد المشتري على البناء المشروع شيئا من ماله كصدره فشفيعه مخير إن شاء تركه وإن شاء تملكه بإعطاء ثمن البناء وقيمة الزيادة، وإن كان المشتري قد أحدث على العقار المشروع بناء أو غرس فيه أشجارا فالشفيع بالخيار إن شاء تركه وإن شاء تملك المشروع بإعطاء ثمنه وقيمة الأبنية والأشجار، وليس له أن يجبر المشتري على قلع الأبنية أو الأشجار. طبعا هذه تفرق بين مسألتين أو فرق بين حالتين، نعيد المادة حتى نقسمها. أولا إن هو ينظر إلى المشتري أحدث في العقار شيئا حتى قبل تملك من الشفيع للعقار، هذه الأمور المحدثة في العقار كيف يتم التعامل معها؟ الزوائد التي زادها، اشترى أرضا يعني أقام بناء أو غرس إيش أشجارا. نعم، فقرة العبارة. قال لو زاد المشتري على البناء المشروع شيئا من ماله كصبغه فشفيعه مخير إن شاء تركه وإن شاء تملكه بإعطاء ثمن البناء وقيمة الزيادة، وإن كان المشتري على العقار المشروع بناء أو غرس فيه أشجارا فالشفيع بالخيار إن شاء ترك وإن شاء تملك المشفوع بإعطاء ثمنه وقيمة الأبنية والأشجار، وليس له أن يجبر المشتري على قلع الأبنية أو الأشجار. لماذا؟ طبعا عند الحنفية جرى في خلاف بين أبي حنيفة والصاحبين، يعني أبي حنيفة يرى أنه يعطيه قيمة البناء والأشجار إيش مستحقا للقلع. نعم. إيش معنى مستحقا للقلع؟ يعني بعد قلعها نقيمها إذا أيوة. لكن الصاحبان، لكن الصاحبين وجدا أن المشتري هنا اشتملك العقار بعقد صحيح ولم يكن متعديا، يعني لا يقاس حال هذا على حال الغاصب. نعم. واضح؟ ليس حاله كحال الغاصب. نعم، مر معنا في الغصب أن من غصب حقارا وغرس فيه وبنى فيه فيعطى، كان صاحب الأرض مخيرا بين إلزام المشتري بالقلع أو إعطائه قيمته مستحقا القلع. صح؟ نعم. القلع. هنا قال يقول لك، تقول لك المادة هذا المشتري دخل بعقد صحيح على حسن نية وله حق، وقد يعني يكون للشفيع قد يشتري وقد يتملك وقد لا يتملك. صح؟ فيحفظ حقه في البناء، بنى في العقار وغرس أشجارا، فلا يعني لا يضار بأن يلزم بقلع شجره وهدم بنائه، بل نقول للشفيع إما أن تدفع له قيمة العقار، قيمة البناء وقيمة الأشجار، وإما أن تترك. واضح؟ نعم، هذا هو ما أخذت به هنا في هذه المادة من مجلة الأحكام العادية. وبهذا نأتي على ختام الباب ويكون بذلك قد انتهينا وأنهينا شرح الكتاب التاسع من مجلة الأحكام العدلية. فإلى أن نلتقيكم إن شاء الله في الدرس القادم مع الكتاب العاشر في كتاب الشركات، في المادة الأخيرة. نعم. لا يكون قول الشيخ أبو حنيفة رحمه الله تعالى وجيها إذا كان في الأمر حيلة، كان اشترى عقارا فيه حق شفعة لشريك حال غيابه تعمدا. هلا مسألة هذه إذا ثبتت، يعني مشكلة فتح هذا الباب، ما كيف نثبت الحيلة؟ سيقول لك أنا لا أعلم كيف نثبت الحيلة. المهم أنا يعني هو اشتراه بعقد صحيح، ويعني لذلك نحترم تصرفات هذا الرجل وما وضعه في الأرض، فيعطى قيمة هذه الأغراض التي وضعها. وصلى الله وبارك، الحمد لله رب العالمين.